القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. وما زلنا أيها الأصدقاء مع المشوار الفني لكوكب الشرق أم كلثوم. تعرفت أم كلثوم على الموسيقار رياض صنباطي وهو أفضل من لحن القصيدة الغنائية، فلحن لها عددا هائلا من القصائد في مختلف المجالات الدينية والوطنية والعاطفية وغيرها. ومن ألحانه أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية من أجل عينيك. أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.